اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل الحديث مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائده، إذ يقول: دافع الفطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. هذه الحقيقة فائدة من أهم الفوائد، لأن الخطرات هي مبادئ الخير والشر. طبعا هو يتكلم هنا عن الخطرات الفاسدة أو الرديئة أو السيئة، والخطرة هي ما يرد على القلب ثم يزول فورا أو سريعا، وفي معناها الهاجس والطائف والوسوسة. وهنا يقول دافع الخطرة، يعني بمجرد ما يرد على ذهنك فكرة سيئة فاقطعها فورا ولا تسترسل معها، لأنك إن استرسلت معها ستتحول من مجرد خاطرة سريعة إلى فكرة تبدأ تستغرق جزءا من تفكيرك. استمرت معها هتتحول إلى شهوة، ثم إلى عزيمة، ثم إلى فعل، ثم إلى عادة، ويصير هذا الفعل مع قبحه وسوءه وشره عادة من عاداتك يصعب الانتقال عنها. وقال في موضع آخر: وأما الخطرات، هي جمع الفطرة، فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. البداية الخطرة، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته قهره، أو من غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ومن استهان بالخطرات قادته رغما عنه إلى الهلكات. وقال في كتاب التبيان في أقسام القرآن: أول ما يطرق القلب الخطرة، فإن دفعها استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة، فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة، ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل ولا بد، وحينئذ ينتقل العلاج إلى أقوى الأدوية، وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح. ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله، إن ساعد القدر وأعان التوفيق. فالأصل توفيق الله جل وعلا، وأن الدفع أولى به، وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب بالآلام والهموم وبين فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا المحبوب إليه البتة، لا في قدره ولا في بقائه. هواه، خاطره، هاجسه يميل إلى فعل شيء ما، هو بالنسبة له في الوقت ده محبب أو محبب إلى نفسه، لكن ما الذي سيخسره إن تابع هواه وسار وفق هذا الخاطر أو الهاجس السيء؟ وقال في الفوائد: إذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوانا، فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح. يبقى هيجتمع عليه الخاطر السيء مع الفكر والإرادة ثم العزيمة والفعل، فإن تعذر استخدامها أي استخدام الجوارح فيما خطر بالبال رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد. يعني حدثته نفسه بفعل فحش والعياذ بالله، لكنه لم يتمكن من فعلها لعدم الأدوات التي تساعده على ذلك. الأمر هيتحول إليه، مش هيقف عند عجزه، وإنما هيتحول إلى أماني وشهوة في القلب، سيظل يفكر كيف يصل إليها في يوم من الأيام، وفي ذلك هلكته. قال: ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أي فساد العمل أسهل من قطع العوائد. أنا وقعت في عمل فاسد أو سيء، ماشي، الحل إيه؟ المبادرة بالتوبة، لأن إن لم أبادر بالتوبة هعمله مرة تانية وتالتة ورابعة، هيتحول إلى إيه؟ إلى عادة، فيصعب الانتقال عنها أو الخروج منها. ودائما لو سألت أي واحد مقيم على معصية هتجدها تبدأ بإيه؟ بفكر، بخاطر بسيط، عايز يشرب سجاير، شايف كل الناس اللي حواليه أو الشباب شايفين رجولتهم في إيه؟ إنه يسجل، فيعمل إيه؟ لك أجرب، بعدين يرجع تاني يقول لأ، ده بيقولوا التدخين ضار جدا بالصحة، يعني يبدأ يفكر في المسألة، بعدين يقول إيه؟ تنهي واحد مرة، فيعزم على الفعل، ويلاقي صديق سوء اللي اتفضل بدون غرامة ولا كلفة، اتفضل سجارة، فيسهل الأمر، يعني يشرب، فالشيطان يزينها له وعملها مرة. لو بادر بالتوبة خلاص انتهت القصة، لكن لو استمر عمل مرة واثنين وثلاثة. النهاردة ما أكثر المدخنين الذين يقولون: والله نفسي أترك بس مش قادر. ليه مش قادر؟ لأنه أشربه، صارت بالنسبة له كالطعام والشراب، ما يقدرش يستغنى عنه بالإيه؟ بالعادة، وعلى ذلك فقس. قال: وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتدارك أسهل من قطع العوائد، فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والترك، بداية الترك فين؟ بداية الترك إيه؟ إبعاد الفكر. أول ما تخطر ببالك حاجة سيئة ابعد، نخلص منه قبل ما تتحول زي ما قلنا لإرادة ثم عزيمة ثم فعل ثم حاجة. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك، بحسب إيه؟ حسب الفكر والخواطر والإرادات والهمة. وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك، في بعدك عنه وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإراداتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. فمثالك معه، أي مع الشيطان الذي سلمته قيادك، فمثالك معه مثال صاحب رحم يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر أعزكم الله وفحم وغثاء ليطحنه في طاحونته. هو الأصل أنه بيطحن إيه؟ أشياء جيدة طيبة. قال واحد، قال له لو سمحت اطحن الأشياء السيئة أو الفاسدة. فانفرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون، استمر على طحن ما ينفعه، وإن مكنه من إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحب، وخرج الطحين كله فاسدا. والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل الوجود لو كان على خلاف ذلك. ومن هنا قال الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى: إذا أردت صلاح قلبك فقف مع الإرادة وعند الخواطر. إذا أردت صلاح قلبك فقف مع الإرادة وعند الخواطر، فخذ ما كان لله ودع ما كان لغيره. هنا التفريق بين خواطر الخير وخواطر الشر. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: ومن عيوبها، يعني النفس، بتكلم في كتاب اسمه عيوب النفس أو آفات النفس، قال: ومن عيوبها أنها تألف الخواطر الرديئة لطبيعة النفس، فتستحتم عليها المخالفات، ومداواتها رد تلك الخواطر في الابتداء لئلا تستحكم. النفس بطبيعتها بتميل إلى الخواطر والأفكار الرديئة، فتستحكم عليها المخالفات، علاجها ومداواتها رد تلك الخواطر في الابتداء لئلا تستحكم، وذلك بالذكر الدائم وملازمة الخوف بالعلم أن الله يعلم ما في سرك كما يعلم الخلق ما في علانيتك، فتستحي منه أن تصلح للخلق موضع نظرهم ولا تصلح موضع نظر الحق، ولا تصلح موضع نظر الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. العجيب أنك ممكن تجد الواحد فينا لا يجرؤ أن يتكلم بكلمة معينة في حضرة واحد له مكانة في نفسه، لكن إذا ابتعد عن هذا الشخص أو خلى بنفسه أو بمجموعة من أصدقاء السوء الذين معه يقول ما يشاء. سبحان الله، يعني أعد لسمع هذا المعظم من البشر عنده أيا كانت مكانته أعد لسمعه ألف حساب، وما أعد لسمع الله عز وجل أدنى حساب. ده نقول عليه إيه؟ ولذلك لما قالوا للجنيد بما يستعان على غض البصر، أنا مشكلتي عيني زايد أوقفها إزاي؟ قال بعلمك أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظرك إلى من تنظر إليه. طيب يا حبيبي أنت بتراعي سمع المعظم من البشر أو صاحب المكان من البشر، ما تقدرش تقول كلمة سيئة أمامه، طب ليه ما تعظمش سمع ربنا سبحانه وتعالى الذي هو أعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى؟ بل العظمة الأصل أنها له سبحانه ليست لغيره. فهنا بيقول إن أنت الآن الخواطر دي لتطوف برأسك أو بقلبك، ما تقدرش تبوح بها أمام الناس لأنهم يطلعون على علانيتك، فكيف استبحت لنفسك أو طابت نفسك أن تسرها في قلبك وخاطرك؟ والله يعلم السر وأخفى. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم التوجري: الاستقامة مبنية على شيئين، وهذا الكلام أخذ من كلام ابن تيمية رحمه الله لكن صاغه في طالب أيسر. يبقى الاستقامة مبنية على شيئين، أحدهما بل أولهما حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها، والثاني صدق التأهب للقاء الله عز وجل. قال: فأصل الفساد كله يجيء من قبل الخواطر، لأنها هي بذر الشيطان والنفس في القلب. الخواطر هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها في القلب تعهدها الشيطان بالسقي مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال المهلكة. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فالخواطر كالشرارة يسهل إطفاؤها، والإرادات والعزائم كالنار المشتعلة. ولحفظ الخواطر أسباب: أولها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه عليك ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك، ده الأساس. الثاني حياؤك منه جل وعلا أن يطلع على قلبك أو فكرك وفيه ما لا يرضيه. الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته وعبادته. الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. الخامس إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. السادس خشيتك أن يستعير شرر تلك الخواطر فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله. السابع أن يعلم العبد أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاب به في الفخاخ، يعني الفكرة أو الخاطرة كالفخ بالنسبة لي، الطائر تضع فيه حباية يدخل يأخذها يقع في الفخ. الثاني أن يعلم العبد أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة في قلب المؤمن، لأنها ضدها من كل وجه. التاسع أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته. العاشر أن تلك الخواطر الرديئة هي وادي الحمقى وأماني الجهال، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي. أما الخواطر الإيمانية فهي أصل الخير كله، فإذا بذر في القلب بذر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة أثمرت كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات. إذن مراعاة الخواطر وحفظها وعدم الاسترسال معها وأصل كل خير، إذا كانت هذه الخواطر تدور حول معصية الله تبارك وتعالى أو شيء من الشبهات أو الشهوات أو نحو ذلك. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا وعليكم أفكارنا وأوقاتنا وأعمارنا، إنه ولي ذلك ومولاه. حتى لا نخرج عما نحن بصدده، العمل اليسير اللي أذكره متعلق بمسألة دفع الخواطر، وهو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك، من خلق ربك، من خلق ربك. يبقى الله والمخلوق هنا. فإذا بلغ ذلك، لو وصل لهذه المرحلة، فليستعذ بالله ولينتهي، هو ده قطع الخواطر السيئة. فليستعذ بالله ولينتهي، أي عن الاسترسال في، أي عن الاسترسال معه في ذلك، بل يلجأ إلى الله في دفعه، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة، فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال النووي رحمه الله. معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. وعند أبي داود: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقولون: من خلق الله؟ قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. وعن أبي هريرة أيضا قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني ما يراه عظيما جدا أن ينطق به أو يتكلم به، لأنه مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، وفي بعض الروايات محض الإيمان. قال النووي رحمه الله: قوله ذاك صريح الإيمان معناه استعظامكم الكلام به، هو صريح الإيمان. طالما أن الإنسان يستعظم أن يتكلم بهذا الكلام السيء أو القبيح أو الخواطر الرديئة، فهذا صريح الإيمان. فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً وانتفت عنه الريبة والشكوك. وقيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه. احنا قلنا الشيطان عدو ملحاح، يحاول يسلك أي مسلك يصل به إلى الإيه؟ الإنسان. يبدأ له بطريق الكفر والشرك، ما ينفعش، يدخله على مسألة البدع، وبعدين يدخله على مسألة الكبائر، وبعدين يدخله على مسألة الصغائر، وبعدين يتنقله إلى العمل المفضول، وأخيرا يسلط عليه شرار الخلق يتكلموا في حقه عشان يشغلوا هين بالرد عليهم والتهاوش معهم عن الأعمال الصالحة، يعني ما بيسكتش. طيب عجز عن ده كله، بيعمل ايه؟ اشتغل على مسألة الوسوسة. لقى واحد لا يمكن انه يقع في الشرك او الكفر، محافظ جدا على السنة، البدعة ابعد ما تكون عنه، كبيرة ما فيش، صغيرة ما فيش، مهتم جدا بالأولويات وعارف إيه الأفضل اللي يعمله الوقت وإيه اللي يأخره وكذا، وحريص ومش حاطط في دماغه مسألة الناس يقولوا خير يقولوا شر، ومش شغل نفسه بالمسألة دي، يوم يعمل له إيه؟ طب تعالى بقى، من خلق كذا من خلق كذا، يدخله في دوامة إيه؟ في دوامة الوساوس والأفكار الرديئة. فعشان كده قال إيه؟ إنه ذاك صريح الإيمان، هو خلاص يئس مش عارف يوصل له من أي حتة. فالراجل ده وصل لدرجة من الإيمان خلت الشيطان إيه؟ يدخل له هذا المدخل، واللي هيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه الحمد لله إنه وصلت المسألة أو وقفت المسألة عند الوسوسة، لأن المؤمن يعرف كيف يتصرف معها زي ما احنا قلنا، فليستعذ بالله ولينتهي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، يعني أشياء صعبة أوي ما أقدرش أتكلم عنها أو ما أقربش منها، لأن يكون حممة، يعني فحمة، لأن يكون فحمة محترقة أحب إليه من أن يتكلم به، لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. خلاص يأس، عجز عن كل حاجة، ما عادش إلا إيه؟ مسألة الوسوسة، والحمد لله علاجها سهل جدا، اللي هو صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى.